أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكذبوا واتبعوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا Allah'a emanet.